خامسا التعليق على القصيدة. قوله فالكاسيات عاريات معكمة كأنما رؤوسهن أسنمة في مجمل اللغة الجزء الأول 623 يقال للإبل إذا حملت شحما على شحم عكمت. قوله فاشتبه المنكر بالمعروف وضري القوي بالضعيف، ضري أي اعتاده واجترأ عليه فهو ضار. المصباح المنير الجزء الثاني 361. قوله فقرننا من القرون الرابع وقد جرى فيه الحديث الشائع، كتب في هامش المخطوط يقول كاتبه إذا كان هذا كلام من كان من أهل القرن الرابع فكيف يكون حاله لو أدرك عصرنا في نصف القرن الحادي عشر، وما الذي كان يقوله؟ قلت فكيف لو أدرك القرن الخامس عشر، فما الذي كان يقوله؟ والله المستعان. قوله ومد بحر الظالمين فزخر واشتد تعبيس الزمان واقمطر.